فهكذا تجنب عمر بن عبد العزيز انه يوظف عمال الظالم. ده مش الحجاج نفسه، ده موظف عند الحجاج. قال له كفى بصحبته يوما، حسبك حسبك بصحبته يوما او بعض يوم شؤما وشرا. وفي حاجة اكتر من تعب الظالم يوم او بعض يوم، فاي شيء يسير. وقال الفضيل بن عياض ذكرناه كثيرا: ما ازداد رجل من ذي سلطان قربا الا ازداد من الله بعدا. طيب سمعنا كتير سعيد بن المسيب التابعي الواعظ المشهور اللي كلامه حكم والصوفيه بيعتبروه من شيوخهم ومؤسسي طريقهم. سعيد ده عمل ايه؟ سعيد ده اتخذ تجاره الزيت، كان بيشتري زيت من التجار اللي بيعصروا الزيت ويحطه في الاواني ويبيعه. فحدث في ذلك، انت راجل كبير واعظ كبير ومحدث وعالم والناس بتتبرك بيك وما الى ذلك، فقال ان في هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين. قال ما تجارة الزيت دي بتجيب لي قرشين اعيش بيهم وهو مستغني عن اني ابص للسلاطين وعطايا السلاطين وما الي. وقال وهيب هذا احد التابعين: هؤلاء الذين يدخلون على الملوك هم أضروا على الأمة من المقامرين. ازاي بقى؟ المقامر ده بيلعب معك أمار بياخد فلوسك، بيلعب مع خمسة بياخد فلوس خمسة، لكن اللي بيخش يخون الأمة عند الأمير، اللي بيخش يزين للأمير الظالم مظالمة، اللي بيخش يزين للحاكم الطاغية طغيانه، هذا يضر الأمة كلها. المقامر بيضيع أفراد أموال أفراد، واحد اثنين عشرة، محدش في خمر أكتر من كده. لكن اللي يخش عند الظالم يؤيده ويقوي ظلمه ده بيضيع الأمة كلها. هؤلاء أضروا على الأمة من المقامرين. طبعا سمعنا عن الإمام الزهري وهو يعني من كبار الأئمة. خلط السلطان، خلط أحد الخلفاء، فكتب له أبو حازم الأعرج. أبو حازم الأعرج رجل من كبار التابعين، متوفى في أول القرن الثاني. كتب له يقول: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن لمجرد دخوله على السلطان، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك. يرحمك يعني تصعب عليه، يعني يشفق عليك. أصبحت شيخا كبيرا وقد أثقلتك نعم الله تعالى لما فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء، إذ قال الله عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. مش تدخل بيه على الخليفة طالع داخل طالع داخل. طيب، واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت، أيسر حاجة وأخف حاجة، أنك آنست وحشة الظالم. مجرد أنه يفرح بمجيئك راحت وحشته، آنست وحشة الظالم، دي أخف حاجة. وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤدي حقا ولم يترك باطلا، لا أدى الحق الذي عليه للناس ولا ترك حقوق الناس في أيديهم، إنما أخذ حقوق الناس بالباطل ولم يؤدي لهم ما ينبغي أن يؤديه إليهم من حقوقهم. حين أدناك هذا الخليفة اتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم، كأنك أنت العمود اللي بتدور عليه العجلة، تدور عليه عجلة ظلمهم راح ظلمهم. وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم. ما هو الزهري كان عندنا، ونعمل إيه؟ الزهري كان عندنا. طيب، وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك في العلماء. ده الزهري راح، أنت أكبر من الزهري يا شيخ، قوم كده شوف لك حاجة. طيب، ويدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء. لأن العمامة الكبيرة واللحية الضخمة والكرش الكويس ده لما يبقى ماشي في ركاب الأمير الناس كلها تضغط، كان الشيخ ده ماشي معاه لازم احنا كمان نمشي معاه، ده الشيخ ده قائد الأمة. فما أيسر ما عمروا لك، أيسره يعني أتفهه، ما أتفه ما أعطوك، ما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك. فما يؤمنك أن تكون يوم القيامة ممن قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو هم دول خلف الصحابة، دول التابعين خلف الصحابة. فقال له مين قال لك؟ إنك يوم القيامة مش هتيجي، فيقال لك إنك من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال وإنك تعامل من لا يجهل، اللي هو مين بقى هنا؟ رب العالمين. أنت تعامل من لا يجهل، تعامل رب العالمين لا تخفى عليه خافية. ويحفظ عليك من لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، فداوي دينك فقد دخله سقم، وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والسلام. الرسالة دي أطول من ذلك بكثير، وأوردها الزبيدي شارح الإحياء في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، أوردها كاملة من أبي نعيم في الحلية. والمعاني اللي فيها أكثر إيلاما من هذا، هو الإمام الغزالي اختصرها عشان الكتاب، لكن المعاني اللي فيها هائلة، ومسكوا معنى كل معنى صغير مكبر، وكل معنى عام زي ما يكون عدسة مكبرة كده. الجلوس له مشكلة، الكلام له مشكلة، السكوت له مشكلة، مفنط كما يقولون باللغة العامية، يعني موزع المآثم التي يفعلها أو يرتكبها العالم إذا دخل على السلطان، وحطت لكل واحد مصيبته إيه، ومحذره في الآخر هذا التحذير. قال الإمام الغزالي فهذه الآثار والأخبار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد، ولكن نفصل ذلك تفصيلا فقهيا نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح. فنقول الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله أو بسكوته أو بقوله أو باعتقاده، أربع حاجات: فعل والسكوت والكلام والاعتقاد، لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة أحد. ده استقراء ما يقع فيه الداخل على السلطان، لازم يعصي الله بواحد من هذه الأشياء. قال أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة، مش بتاعتهم، أراضي مش بتاعتهم، خدوها وتخطيها، مجرد الخطو فيها، تخطي عتبتها، تدخل الدار المغصوبة وتخطيها، والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام، مجرد التخطي ده حرام. ولا يغرنك قول القائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات خبز، فإن ذلك صحيح في غير المغصوب. واحد لقى تمرة في الجامع كلها، واحد لقى كسرة عيش كويسة وهو بيحب العيش الحلو فكلها، دي تسامح فيها الناس، تركوه الناس. لكن المغصوب تروح تهجم على دكان العيش وتاخد منه 50 رغيف وتقول له ده متسامح فيه، تروح تهجم على بيت الرجل وتسكن فيه وتطرده منه وتقول له ده أنا عايزه لأنه عجبني، زي ما إسرائيل عملت في إخواننا في فلسطين وتطردهم وتدعي إنهم باعوا لها البيوت، ده مغصوب، فالمغصوب لا يتسامح فيه. قال فإن ذلك صحيحا في غير المغصوب، أما المغصوب فلا، المغصوب لا يصح فيه التسامح. فإن فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا، الأرض الموات، لمن أحيا أرضا مواتا فهي له، فإن كان تحت خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام، لأن أكثر مالهم حرام، ويجب أن تبني على الكسرة زي ما قلنا قبل كده كتير. طيب، والدخول إليه في هذه غير جائز، الدخول إليه في الخيمة دي اللي من الحرام غير جائز، لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به وهو حرام. طيب، فإن فرض كل ذلك حلالا، البيت اللي قاعد فيه حلال والخيمة اللي هو عاملها حلال، كله حلال، فلا يعصي بالدخول من حيث إنه دخول، ولا بقوله السلام عليك، ولكن إن سجد أو ركع أو انحنى أو مثل قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي آلة الظلم. والتواضع للظالم معصية، بل من تواضع للغني ليس بظالم لأجل غناه، يعني طمعا في ماله، اتواضع له يا حبيبي وانت سيدي وانت تجراسي وانت شيخ الصوفية وانت شيخ الدنيا شايديني 1000 2000 3، بل من تواضع لغني ليس بظالم لأجل غناه لا لمعنى آخر، يعني صلاح أو تقوى أو كده يقتضي التواضع، ذهب ثلثا دينه. ايه التلتين دول؟ دول القول والعمل، والتلت التالت قاعد ليه؟ لأنه في القلب، العقيدة في القلب، ما حدش اطلع عليها، إنما الثلثين الظاهرين للناس ضاعوا. الكلام ده مروي كتير في كتب الصالحين، ولكنه أيضا مرويا نقلا على التوراة، بعض الناس يقول قرأت في التوراة كذا كذا، فيعني يؤخذ على هذا القدر، على قدر التحذير والتخويف، ولكن لا يؤخذ على قدر الحكم الشرعي، مع أنه أنا بتكلم في الأحكام الشرعية. فما كان ينبغي له أن يأتي بنص مختلف فيه لدرجة أنه منسوب إلى التوراة. ألف لا يباح إلا مجرد السلام، أما تقبيل اليد والانحناء في الخدمة، يعني صلي سلام عليه وعمل كده، فهو معصية إلا عند الخوف. إيه بقى الخوف ده؟ الحرب يعني؟ لا، الخوف من هذا الظالم على نفسه أو ماله أو عياله، عارف أنه لو ما عملش كده وهو واقف هيكون صدره أمواله، فخلاص ده مضطر، وما على المضطر من سبيل. إلا عند الخوف أو لإمام عادل أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني. كلمة أمر ديني هنا مش يعني أمر من رب العالمين أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر هنا يعني عادة، عادة دينية. ليه؟ لأنه ضرب مثل غريب قوي، قال قبل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر رضي الله عنهما لما لقيه بالشام فلم ينكر عليه عمر. صحيح، بس الحكاية فيها حتة صغيرة قوي كده ناقص، أنه لما هو قبل إيد عمر، عمر قام فقبل رأسه. اثنين صحابة مبشرين بالجنة من العشرة من أهل الشورى يعني. وقد بلغ بعض السلف، يقصد سفيان الثوري، بلغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام، قال لما يقول لك السلام عليكم ما تردش عليه، والإعراض عنهم استحقارا لهم من محاسن القربات. ده الإمام الغزالي بقى بيقول لما تعرض عنهم يقول لك السلام عليكم ما تبص لهمش، هذا من محاسن القربات. فأما السكوت عن رد الجواب، بصوا لك فما تبص لهمش، ده الإعراض القربة، نظروا إليك فلا تنظر إليه. لكن إذا قالوا لك سلام، ألف في ترك السلام، ففي ترك رد السلام نظر، لأن ذلك واجب فلا ينبغي أن يسقط بالظلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذا واجب أن يرد السلام، ولذلك قال العلماء السلام سنة ورده فرض، فهذا واجب أن يرد السلام ولا يجوز التنصل من هذا الواجب. أما الإعراض عنهم إذا بصوا لك ما تبصلهمش خلاص. كان في رجل طيب كنا يعني نعرفه في الإسكندرية ونحن شباب، وكان موكب رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر بيعدي في الشارع يعني، والناس كلها بتقف تتفرج عليه، واحنا كنا شباب بنقف نتفرج عليه، نبص على الرئيس، وكان بيركب عربية مكشوفة ويقعد يشاور للناس كده وحاجات من دي. فكان هذا الرجل يدخل دكان كده موجود على الكورنيش، ساعة ما بتيجي سرينة وشرطة كتير وبتاع، فلما يقرب الموكب يدخل الدكان ده يقعد فيه دقيقتين وبعدين يخرج. فمرة حد تجرأ وسأله، كان أكبر مننا، قال أنت كذا مرة لاحظناها يعني؟ قال له عشان بصلوش، خشية أن ينظر إليه، فكان يستخبى في الدكان عشان ما نظره ما ياخدوش إلى أن يرى الموقف، قال له عشان ما بصلوش بدخل الدكان. فده اللي بيقول عنه الغزالي، إنه الإعراض عنهم استحقارا لهم، استحقارا يعني طلبا للاحتقار، مش بس احتقار، ده أنا بتعمد الاحتقار. والإعراض عنهم استحقارا لهم من محاسن الكربات، أما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر، لأن ذلك واجب فلا ينبغي أن يسقط بالظلم. قال فإن ترك الداخل يعني إلى السلطان جميع ذلك واقتصر على السلام، قال السلام عليكم، فلا يخلو أن يجلس على بساطه، وغالب أموالهم حرام، فلا يجوز الجلوس على فروشهم، هذا كله من حيث الفعل، ده أول حاجة يعصي من حيث الفعل. فأما السكوت، ما هو هيدخل عليهم مش هيعمل بقى حاجة، ده يعني مش هيتكلم، فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام، وكل من رأى منكرا وسكت عنه فهو شريك في ذلك المنكر، بل يسمع كلامهم على ما فيه مما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء، والسكوت على جميع ذلك حرام. لذلك الرجل اللي بيخش الأوضة ويقفل، أو اللي بيقول يخش الأوضة ويقفل لما تقول الكلام ده عنده حق، يسمع كلامهم وفيه ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء، والسكوت على جميع ذلك حرام، بل يراهم لابسين ثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام، والسكوت على هذا كله غير جائز، فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله. طب هو في حد يقدر مع الحكام الظلمة دول، مع الأمراء الظلمة دول، مع البطاشين، مع الطغاة؟ ما يقدر. طيب، قال فإن قيل إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت، فهذا حق. صحيح، اللي بيخاف على نفسه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان متأكد هيصيب ضرر يسكت، هو معذور في السكوت. قال ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر، فإنه لو لم يدخل لم يشاهد، وإذا لم يشاهد لم يكن عليه لا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر. رحت لي يا أخوي، ما دام رحت بس تبقى قادر تعمل كده، وهيجي بعد كده كلام اللي هيقوله يعني. وعند هذا أقول من علم فسادا في موضع وعلم أنه لا يقدر على إزالته فلا يجوز له أن يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت، بل ينبغي عليه أن يحترز أصلا عن مشاهدة هذا الفساد. ده السكوت. أما القول فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله. خلاص أيوه مظبوط تمام يا فندم صح، لسيادتك بتقول ده عين الصواب، ده بصريح قوله أو بتحريك رأسه، مجرد تحريك الرأس معصية، أو باستبشار في وجهه، حتى ما حركش رأسه، مجرد استبشار في وجهه معصية، أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقاء. ده أنت وحشني جدا، ده أنا بقالي سنة ما شفتكش يا أخي، الوحشة دي، ده الوظائف دي صعبة عليكم، مخليكم تشوفوش حبايبكم. مجرد إظهار الوحشة والاشتياق معصية، والحرص على طول عمره وبقائه. نطول النهار نقول لبعض ربنا يطول عمرك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، نقول طول النهار لبعض صادقين، لأن أنا بدعو لابني ولا ابني بدعي لي، بدعو لزوجتي ولا زوجتي بتدعي لي، بدعو لأبويا ولا أبويا بدعي لي، هذا كله بصدق. لكن أسوأ حاجة أن تدخل على الظالم فتدعو له بطول بقائه، لأنه معنى بقائه إيه؟ بقاء الظلم، معنى بقائه بقاء الطغيان، معنى بقائه بقاء الفساد في الأرض، فأنت تسأل الله أن يبقي الفساد في الأرض، كفى بذلك معصية. قال فإنه في الغالب، يعني الداخل بقى، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام، بل يتكلم وكلامه لا يعدو هذه الأقسام، إما يأيده إما يستبشر له إما يطول له يدعو له طول العمر إما يبين له أنه مشتاق له وخلاص. قال أما الدعاء له فلا يحل إلا أن يقول أصلحك الله، أو وفقك الله للخيرات، أو طول الله في الطاعة عمرك مش في المعصية، أو ما يجري هذا المجرى، لأن ده دعاء يتضمن إيه؟ يتضمن الإشعار بعدم صلاحه، يتضمن الإشعار بعدم طاعته، يتضمن الإشعار بأنه لا يفعل ما ينبغي أن يفعله، فوفقك الله إلى طاعته لأنك مع عاصي، أطال الله عمرك في طاعته لأن أنت مش في طاعة دلوقتي، وفقك الله إلى صالح الأعمال لأنك بتعمل فاسد الأعمال، ده اللي يجوز. أما الدعاء بالحراسة ربنا يحرسك وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز. ربنا يحرسك، ربنا يخليك، ربنا يديم عليك نعمته، وانت سيدنا وانت تجرسنا وانت بتاع، فهذا كله غير جائز. وفي الأثر أن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. الإمام الغزالي كعادته في يعني عدم التدقيق في الأحاديث نسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من كلام رسول الله، هو من قول الحسن البصري، فاللي يقرأ الكتاب أو يطلع عليه ويجده بيقول قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، لا هذا النص من كلام الحسن البصري، من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم. كاذب لقول ما ليس فيه، منافق لأنه يظهر خلاف ما يضمر، مكرم للظالم لأنه لم يقل ذلك إلا طلبا لرضا هذا الحاكم الظالم. ففي الثلاث حاجات دول قالوا هذه ثلاث معاص، فإن جاوزها إلى التصديق له فيما يقول والتزكية والثناء عليه فيما يعمل كان عاصيا بالتصديق والإعانة، فإن التزكية والثناء إعانة للظالم على ظلمه، إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيها. ما انت لما تقول له ده انت اللي عملته في الموضوع الفلاني وضربت ضربة معلم وسبقت الأحداث وأزلت الفتن، بكرة لما تيجي حاجة عشر دي يعملها تاني، ما هو انت أثنيت عليه باللي فاتت فأنت تعينه على ذلك. كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيه. طب هو أنا حاضر أروح له في موطنه في محل حكمه وأكذبه وأعظه وأنبهه؟ مش حاضر، ما أعمل إيه بقى؟ ما روحش، وأقول الكلام ده في خاصة نفسي، أقول الكلام ده في تلاميذي، وأقول الكلام ده حيث يكون ممكنا قوله عشان أعلم الناس، وفي داعي أدخل عند هذا الأخ أصلا يعني. قال والإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة، الإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة. وقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم، نختم بهذه القصة لأنها لطيفة. سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك في برية في صحراء، هل يسقى شربة ماء؟ ظالم بقى ندي له شربة ماء، الظلم اللي انتوا عارفينهم دول، وبعدين حد ماشي في الصحراء يلاقي منقطع العربية بنزينها تقطع والحراسة كلها هربت أو ماتت والدنيا فضل لوحده الظالم ده، وحيموت من شربة ماء، عايز شربة ماء، هل يسقى شربة ماء؟ فقال سفيان لا، ما ياخدش شربة الماء في الصحراء وهو حيموت. قيل له يموت، قال دعه حتى يموت، فإن سقيه إعانة له على ظلمه، ما انت لو سقيته الشربة هيرجع يظلم كل العالم تاني، سيبه يموت. قال غيره يسقى إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض عنه. الإمام الغزالي بيقول والقول الأول قول سفيان تشدد في الدين، تشدد قول سفيان الثوري، والقول الثاني أوفق في الفتوى لحرمة النفس الإنسانية، يمكن يتوب، يمكن ربنا يصلح حاله، يمكن يرجع. فإن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه، فإن كان كاذبا عصى بمعصية الكذب والنفاق، وإن كان صادقا عصى بحبه بقاء الظالم، وحقه أن يبغضه في الله ويمقته، يبغض الظالم ويمقته. فالبغض في الله واجب، ومحب المعصية والراضي بها عاص، ومن أحب ظالما لظلمه فهو عاص بمحبته، وإن أحبه لسبب آخر غير الظلم فهو عاص حيث إنه لم يبغض، وكان الواجب عليه أن يبغضه، وإن اجتمع في شخص واحد خير وشر. وجب أن يحب لأجل الخير ويبغض لأجل الشر. وفي بعض الناس الصالحين بيقول لا، نحب خيره ونبغض شره، هو نفسه كبني آدم ما لناش دعوه، نحن نحب خيره ونبغض شره، لكن هو لا ندخل معه لا في حب ولا في بغض. وسيأتي في كتاب الإخوة المتحابين في الله وجه الجمع بين البغض والحب. أنا كتبت أو يقال يحب ما يفعله من الخير ويأمر به، ويبغض الشر وما يفعله منه وما يدعو إليه، فإن سلم من ذلك كله وهيهات فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه، فإنه ينظر إلى توسعه في النعمة فيزدري نعمة الله عليه. تشوف الأصور والستاير والصالونات والذهب والفضة فتحتقر نعمة الله عليك، ويكون مقتحما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا، وفي رواية أقلوا الدخول على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق. النبي صلى الله عليه وسلم نبه المهاجرين وهم لسه في المدينة، لسه الدولة ما قامتش قيامها الكامل، ولسه الأمم ما اتفتحتش، قال لهم أقلوا الدخول على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق، تجعلك تسخط رزقك. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونعوذ بالله من الظلم والظالمين، ونسأله العفو عن جميع المظلومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.